الراديو 90-90 هواها مصر. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كل يوم اربع زي دلوقتي بعد دلوقتي بدقائق قبل دلوقتي بدقائق بتفتح الراديو 90-90 من خلال 90-90.fm او تفتحوا الابلكيشن راديو 90-90 او تحمل التطبيق يعني او تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 افقي. كل يوم اربع الجزء الثاني من كلام معلمين بيبقى الرعب. كلام معلمين مواعيده الثابته اربع خميس جمعه سبت من الساعه 12 للساعه 2 صباحا. الرعب كل يوم اربع الساعه الثانيه. شروط الرعب زي ما كله عارف سماعتين ابتسم كده وخليك لطيف مش هيحصل حاجه. بنأكد أن الطلاسم اللي بتتقال في أي قصة أو في أي حاجة من التجارب اللي بنقولها غير حقيقية تماما عشان السؤال ده أنا بتسأله تقريبا كل ما حد يقابلني. طيب يلا بينا طبق شروط الرعب وندخل النهاردة على تجارب حقيقية. تجارب النهاردة أعدها لنا وجمعها لنا محمود الجايدي. يلا بينا كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. تجارب حقيقية. الفرق بين قصص الرعب والتجارب ان القصص بتبقى ما بين كتابة سعادتك يا معلمين او كتابة العبد لله، ولكن التجارب هي قصص على لسان اصحابها بنجمعها من مصادر كتير ما بين مواقع ما بين كتب ما بين اشخاص بيحكوها بنفسهم. التجارب ما بتبقاش طويلة بس لكن عددها بيبقى كبير، يعني كل اللي هتسمعه دلوقتي حصل بالفعل. التجربة الأولى. سيد، أنا متجوز من حوالي 4 سنين. مراتي بتشتغل مدرسة في حضانة من أول ما تعرفت عليها وهي عاشقة للقطط. أنا ما بحبش القطط عشان ما بقاش كذاب. أنا بالنسبة لي القطط هي بالنسبة لها كائن رقيق جدا وبتحبهم وتدخلهم في حضنها وأنا بالنسبة لي عندي مشكلة مع القطط معرفش ليه، لكن في مشكلة مع القطط بصراحة. مش أنا لوحدي، ناس كتير جدا مجرد ما بتشوف القطط بتخاف منها. وانا من الناس اللي يعني كنت افتكر جدتي كانت تقول ان موضوع القطط ده مرتبط بالعفاريت. كانت بتربي عندها في البيت من زمان قطط كتير. كل ما اسالها ايه سر حبك تقولي بحبهم واعمل حسابك ان احنا لما نتجوز لازم هيبقى معانا قطط في البيت. المهم حصل واتجوزنا وقعدنا سنتين من غير خلفة. لفينا على الدكاترة وما كانش فيه سبب واضح وأمر الله هنقول إيه، لكن عدد القطط كان زاد قوي والدكاترة قالوا لنا الحرص واجب، يعني في تحليل بيتعمل مش فاكر اسمه توكسوبلازما ولا إيه عشان يعني ما بقاش بتكلم في حاجات علمية قوي، والطلب يتعمل. رفضت تعمله، ولما قلت لها رفضة ليه قالت لي ما هو لو عملته وطلع ان انا عندي مشكلة من القطط انا برضو مش هتخلى عن القطط. اللي حصل ان احنا ما كناش ملحقين على اكلهم، فالقطط بدأت تاكل الطيور اللي بنربيها. ما كانش في حل غير اني اخدهم وارميهم في اي مكان. فقلت لها بقولك ايه هنقللهم شوية، وكانت كلمة معلم بها اللي ربنا ثارت ثورة كبيرة جدا. قالت لي هسيب البيت لو قطة واحدة من القطط رميتها. قلت لها مش هنرميهم هنوزعهم على. قالت لي مش مسموح ليك بده. عملت مصيبة. أيوة مصيبة. اشتريت سم فرين وحطيته للقطط كلها في الأكل. أنا بقول أنا عملت مصيبة ومش هنسى شكلهم هم بيموتوا وأصواتهم. كانوا بيموتوا قدامي. ماتوا كلهم. الغريب ان مراتي لما انا ادعيت يعني ان انا معرفش ماتوا ازاي شافت المنظر ونزلت على اوضتها من غير ما تتكلم ولا كلمة. في نفس اليوم بدأت اشوف حاجات غريبة. انا كنت في الصالة شفت طفل في البيت. انا متأكد ان انا ما كنتش بيتهيأ لي ولا في هلاوس لدرجة ان انا قمت من الصالة وتحركت بالراحة لقيته ماشي في التراب ودخل الحمام. لا الباب اتقفل ولا هو خرج. يومها بالليل كنت نايم وصحيت قلقان. سمعت صوت حاجة زي ما تكون بتزحف على الارض برا الأوضة. خرجت شفت في الطرقة راجل طويل بني آدم ملامحه بشعة عينيه كلها شر. الشعر اللي كان من ايديه كان كتير قوي. مش مسألة يعني راجل مشعق لا كان اكتر من كده. شكل يعني كان كل عين فيه مختلف عن التانية. عين عادية والعين التانية زي ما بيقولوا عليها مطفية. المطفية دي فكرتني بقطة من القطط اللي كنا بنربيها او اللي كانت مراتي بتربيها. فضلت واقف انا متخشب قدامه لكن حسيت ان انا بدأت اتخنق. عايز امد ايدي. انا حاسس ان في الم ايدين بتعصر في رقبتي. عايز امد ايدي اشيل الايدين دي من على رقبتي. ايديا متخشبه وزي اللي اتشلت. وبدا يتحرك. اتدور ومشي. وكان كل خطوه لما يمشيها احس ان الخنقه اللي في رقبتي بتقل. جريت على الأوضة صحيت مراتي من النوم وقلت لها أنا اللي موتت القطط على فكرة. قلت لي ما أنا عارفة. قلت لها يعني عارفة. قلت لي هم قالوا لي. وصدقني هم هيأذوك وأنا لو في إيدي حاجة هعملها. قلت لها نمشي من البيت. قالت لي هيأذوك لو كنت سبتهم في حالك كانوا سابوك. سبتهم في حالهم كانوا سابوك في حالك. قلت لها طب انت متأكدة ان دي مش تخاريف اللي انت بتقوليها؟ قالت لي لا متأكدة لاني بشوف في البيت حاجات غريبة وكل كلام بسمعه في وداني بيطلبوا مني ان انا امشي. قلت لها تمشي تروحي فين؟ اللي بيطلبوا ان انا امشي عشان عاوزينك لوحدك. الموضوع ما تكررش بصراحة، لكن أنا بدأ يجيلي تهيؤات إن أنا بشوف قطط بتتحرك جوه البيت. ونادي على مراتي تقولي أنا مش شايفة قطط، أقول لها بس أنا سامع صوت قطة. أنت إزاي مش سامعاها؟ تقولي مش سامعة، والله ما سامعة حاجة، وأنا سامع صوت قطط في وداني. قلت لها أنا سامع صوت حتى قطة صغيرة. قلت لي والله العظيم ما في قطط تاني في البيت، أنت خلاص اتجننت. الموضوع زاد عن حد لدرجة ان صوتهم بقى بيجي في وداني وانا نايم، وصوتهم مستفز، وصوتهم بيخوفني وبكرهه. رحت لواحد من اللي بيحضروا، قلت له انا بيتي مسكون بقطط او بعفاريت القطط اللي انا موتها، تعرف تخلصني منهم؟ جه البيت قال لي كل التماثيل اللي عندك في البيت لازم تخرج. قلت له تماثيل ايه، انا ما عنديش تماثيل. قال لي الدباديب، اي حاجه على شكل بني ادم، اي حاجه ليها راس، اي حاجه كده متجسده على شكل بني انسان. قلت له يعني اعمل فيها ايه؟ قال لي تخرج بره البيت. عملت اللي طلبه، اللي بيتك فيه مرايات كتير فضل غطيها، وفي تابلوهات صور اقلبها. عملت كل اللي هو عايزه. وقف الصلاة بدأ يقول يا معشر الجن، أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تظهروا لعبد الله وألا تؤذوه. يا معشر الجن، إن كان قد أخطأ فيستتاب، نقسم عليكم ونناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تظهروا لعبد الله ولا تؤذوه. نقسم عليكم بالله وباليوم الآخر ألا تظهروا وألا تؤذوا هذا العبد الضعيف. كنت مرعوب. طلع من الشنطة بتاعته إزازة فيها مية لونها أحمر، وبدأ يرش في أركان البيت. العارف، الأول، أرواح الحيوانات، طلاسم الحضور، قال لي أنا ماشي. قلت له يعني كده خلاص؟ قال لي لا أنا ماشي. بعد ما مشي دخلت أنام، فضلت أحلم بكوابيس عبارة عن تعابين وقطط. كنت بشوف التعابين بتلف حوالين القطط وبتعصر فيها، وبعد كده شفت تعبان بيلف حوالين رقبتي. حاولت أكمل نوم، معرفت شوية، لكني نمت بعد كده من التعب ومن الرعب. لما صحيت على مراتي وهي بتهز زيني عشان أصحى، وعمالة أتحرك في بقها وصوتها مش طالع. كلمت وقلت لها انتي مالك، في ايه؟ يمكن كانت الصدمة ان انا مش سامع صوتي. انا كمان انا ما بسمعش، انا ما بقيتش اسمع. لفيت على دكاترة كتير علشان اتعالج، لكن ما اتعالجتش. محدش عارف علاج للحالة بتاعتي. الراجل الدجال ولا الروحاني اللي جبته قلبت عليه الدنيا وما لقيتوش. انا اذيت اروح ملهاش ذنب وانتقموا مني اسوأ انتقام. انا ما بسمعش تاني، لكني بسمع حاجه واحده بس. ايوه، الحاجه الوحيده اللي بسمعها صوتهم. نسمع بتحكي تجربتها والحقيقية وبتقول: أنا كنت شاهدة على موقف حصل من سنة. كان ليا قريب اشتغل لفترة في السودان، ولما رجع بدأ يشتغل في أمور الجن والأعمال، اسمه أحمد، كانوا بيقولوا له شيخ أحمد، وهو ما كانش بياخد فلوس الحقيقة من حد. كان بيقول: أنا بساعد، أنا عندي موهبة وبستغلها في إن أساعد الناس. ومرور الوقت أهل البلد عرفوه وكانوا بيحبوه جدا وبيجيبوه في المساعدة، إن هم يساعدهم في الحالات دي. في الفترة الأخيرة قرر انه مش هيساعد حد تاني في مواضيع الاعمال والجن، واللي سمعته ان الجن اذى ولاده. المهم ان هو كان في زيارة لينا، وبعد ما خلص الزيارة لقيت جارنا اللي ساكن فوقينا لما عرف ان الشيخ احمد ده عندنا، وقعد قال له: من فضلك عاوزك تيجي تشوف بنتي، كل ما تتخطب يحصل حاجة وما تكملش. حاول الشيخ احمد يرفض باكتر من وسيلة، لكن جارنا عيط. قال له: حاضر، هاجي لك بكره. وتاني يوم بالفعل جه، وطلع طلعنا عند جارنا ابو منال، وقعد الشيخ وسمع المشكله وطلب مننا ان الشقه تتظلم ونولع شمع. وانا فضلت بره، ودخل هو مع منال ووالدها ووالدتها الاوضه بتاعتها. بعد 5 دقايق طلعت مامتها وجابت عبايه سودة ودخلت تاني. كنا بره سامعين منال بتصرخ، والشيخ احمد عمال يقول: اخرج من صباع رجلها، اخرج دلوقتي، اخرج بدل ما احرقك. وسامعين صوت خبط ورزع وهبد جوه. بعد شويه الصوت سكت تماما، وسمعنا صوت ام منال هي اللي بتصرخ. وشويه وطلع الشيخ وهو ساند منال ومامتها بتعيط. منال كانت مغمى عليها وباباها فوقها، وبدات ام منال تحكي اللي حصل. وقالت: منال كانت بترعش جامد في ايدي وبتصرخ، والشيخ كان عمال يضربها على رجلها بحته جلده صغيره، ولما وبدا يقول اطلع من رجلها لقيت في دم بينزل، وفي حاجه سودة ظهرت بتزحف على الارض، حاجه زي العقرب بس كبيره شويه. والشيخ قال: ده جن اسمه جن عاشق ومعجب بيها لانها جميله، وعشان كده لبسوها عبايه سودة. فجاه وهي بتحكي ابو منال اتشنج وترمى في الارض. الشيخ احمد طلب من الرجاله الموجوده تشيلوه وتدخلوا الاوضه، ودخل معاه. وشويه لقينا الشيخ طالع ماسك شمعه وجري على الحمام، وسمعنا صوت خبط ورزع جامد جوه وكلام من الشيخ مش مفهوم. وبعدها طلع تاني ودخل اوضه منال، بس قبل ما يدخل قال: مهما تسمعوا اوعى حد يفتح الباب او يفكر يدخل. وفعلا دخل وسمعنا الخبط، وبعد شويه سمعنا صرخة بصوت عالي لحظة، وسمعنا 3 خبطات على باب الأوضة من جوه، أو 4 مش فاكرة. بابا راح يفتح الباب على الشيخ، كنت عاوز أقوله ببلاش لكن لساني اتشل وما قدرتش أتكلم. وفتح الباب وكلنا بصينا. المشهد كان كالتالي: الأوضة عبارة عن سريرين، أبو منال نايم على السرير، والشيخ نايم على السرير التاني، وفي خيال اسود على هيئه واحده ست واقفه جنب البلكونه من اول السقف لحد الارض، وعينيها لونها احمر. الشيخ احمد قام قاعد على السرير وكان ملفوف في ملايه بيضه زي الكفن. ما قدرتش امسك نفسي وصرخت. الشيخ بص وقال: اقفلوا الباب بسرعه. بابا قام وقفل الباب. بعد شويه طلع الشيخ وفتح باب الاوضه وقال لي: شفتوا ايه؟ اللي حصل. قال الشيخ قال: طيب. وبدأ يتكلم وقال: اللي حصل ان ابو منال كان عليه كمان للاسف البيت فيه مشكله، كان هو عليه جنيه، ولما هو جه الجنيه خافت انه يطلعها. بيكمل كلامه وبيقول حاولت اطلعها من غير ما احرقها، واللي انتوا شفتوه على هيئته ملفوف في ملايه بيضة ده الخادم بتاعي. بعد اللي حصل قامت ام منال تشيل البخور والكركبه اللي في الاوضه، وتبص بالصدفه لقت دايرتين سود في سقف الاوضه. نادت على الشيخ وقال لها ده اثر الجن اللي كان موجود في الاوضه. وبعدها سبحان الله انا ما اعرفش ايه اللي حصل، لكن الوضع اتغير واتبدل وحياتهم بقت احسن، وسمعت انها جالها عريس فعلا، ولكن بعد ما العريس جالها الخطوبه اتفسخت. انا بحكي اللي حصل، ومش معنى كده ان انا بكذبه او بصدق كلامه، انا حكيت لكم القصه اللي حصلت بالظبط. ولكن منال نفسها بقت حياتها مش تمام، بقت على طول حزينه وساكته، وكل ما احاول اعرف منها منال ايه اللي حصل، عندك حاجه عايزه تحكيها لي، ما ترضاش. تجارب حقيقية. تقى، تقى بتقول ماما تعرضت لأزمة صحية والدكاترة حجزوها في المستشفى. خلال الوقت ده تعرفت هناك على بنت صغيرة في سنة رابعة ابتدائي، وكان معاها عروسة لعبة. وفي يوم بعد الساعة 8 بالليل البنت لقيتها بتقول لي أنا بحب أختك لأنها أحسن منك. بس البنت ما تعرفش أختي ولا عمرها شفتها. قلت لها أختي طب شكلها إيه؟ وصفت لي شكل أختي بالظبط. وقالت لي هي بالمناسبة هي قاعدة دلوقتي في البيت لوحدها وخايفة، ليه سايبينها لوحدها؟ قلت لها عرفتي منين؟ قالت لي خلاص ما تخافيش عليها ولا حاجة، لأن هي مش لوحدها، هما موجودين معاها. قلت لها مين اللي موجودين؟ قالت لي ما هما قاعدين. قلت لها مين اللي قاعدين يا حبيبتي قوليلي. ضحكت قالت لي أصلا أنا لو قلت لك على أساميهم هيزعلوا مني، هما موجودين وبيقولوا لك ما تخافيش عليها هي كويسة. جريت اتصلت على اختي اطمن عليها، قالت لي انا كويسه بس النور كل شويه يقطع. لسه هرد قالت لي بس الغريبه ان النور بيقطع في الشقه بس، اهو قطع دلوقتي وانا بكلمك، انا هطلع اقعد في ارضيه البلكونه بره لان انا خايفه. قلت لها لا انا هجيلك حالا، اقفلي انا جايلك. وصلت الشقه، شفت من ورا الشيش بتاع البلكونة عينين بتبص. قلبت الشقة على أختي مش لاقياها، لحد ما لقيتها تحت السرير في الضلمة. قلت لها انتي بتنيلي ايه هنا؟ البيت، البيت فيه ناس، وفي واحدة ست خوف، وكيت خرج من باب الشقة وقفت قدامه. خدتها وطلعت أجري ورحنا لوالدتي. ما حكيناش طبعا حاجة، لكن أنا حكيت لأختي على البنت الصغيرة، قلت لها تعالي لأنها تعرف شكلك بالظبط. البنت الصغيرة ملهاش أثر. سألت الممرضات لا مفيش بنت صغيرة مرافقة لأي حد هنا. رحت على مجدة الممرضة قلت لها على فكرة أنا كنت قاعدة بكلمها قدامك، ما تقوليش إن ما كانش في بنت قاعدة معايا. قالت لي هو والحقيقة أنت كنت قاعدة بتكلمي نفسك. ده بيحصل عندنا كتير، الناس لما بتبقى زعلانة على أهاليهم بيقعدوا يتكلموا مع نفسهم. بس صدقيني ما كانش في حد قاعد جنبي كنت بتتكلمي. البيت مع ماما. دخلت أنام. فقت على حاجة بتضغط على دماغي. زي ما يكون في حد بإيدي عمال يضغط. عايز افتح عينيا لكن سمع صوت سنان بتخبط في بعضها. وعايز افتح مش عارفة. لما فتحت شفت حاجة بتجري بسرعة. حاجة زي ما تكون لابسة جلابية أو عباية سودة. حاجة كتلة من السواد. واختفت. أنا بفكركم إن اللي بتسمعوه دلوقتي دي تجارب حقيقية. دي قصص حصلت على لسان صحاب. مش احنا اللي كاتبينها. بتكمل وبتقول: استعاذت بالله من الشيطان الرجيم. جيت اتحرك حسيت ان انا جسمي كله تشل. جيت انادي او اصرخ صوتي مش عاوز يخرج. رجعت قلت: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوتي خرج. جيت اصرخ صوتي مش عاوز يخرج. سمعت صوت من جنبي: ما تناديش على حد، هي جاية. صوت ضحك يخوف. انت زعلانة مني؟ ده كان صوت البنت الصغيرة اللي كنت شايفها في المستشفى. لقيتها في الأوضة وفي ايدها العروسة بتاعتها. انت دخلتي هنا ازاي؟ انا ما عملتلكيش حاجة. انا ما عملتيش حاجة. ما تأذينيش. خرجت تجري وهي بتجري العروسة وقعت منها. جيت اتحرك لقيتني قادر اتحرك. البنت اختفت لكن العروسة الزفت بتاعتها موجودة. مسكت العروسة فضلت اقطع فيها مليون حتة وولعت فيها. وبعد ما ولعتها دخلت وسبت نور الأوضة منهار واستخبيت تحت اللحاف عشان أنام. سمعت صوتها تاني: ليه حرقتي العروسة بتاعتي؟ ليه؟ صحيت أو الصرخة دي فوقتني. لقيت في نار طالعة من أوضة أمي. أيوة، الأوضة بتتحرق وأمي مرمية قدام الأوضة ودراعها كله محروق. عدى الوقت والزمن والموضوع كمان انتهى. ما سألت الشيوخ وما رجعتش لحد عشان ما بقاش كذابة، لكن أنا متأكدة إن دي كانت روح، أو حتى لو جن ما كانش قصده شر. لكن لما أنا حرقت العروسة أنا بدأت الشر. تجارب حقيقية. بفكركم اللي احنا بنحكيه ده تجارب حقيقية، قصص حدثت بالفعل. انا اسمي محمد، انا وحيد، ماليش اخوات، بنسافر انا ووالدي ووالدتي البلد ممكن في السنة مرة بحكم الدراسة. من وانا صغير جدي بيحب ياخدني معايا كل حتة في البلد، وخصوصا الغيط بتاعنا اللي جنب الترقة. مرة كنا مسافرين وابن عمي جه معانا، كان نفسه يشوف الخضرة والريف يعني بمعنى أصح. وصلنا وبيتنا أول ليلة كانت عادي. تاني ليلة جدي تعب، وكان المفروض في ري الأرض ليه مواعيد، وكان المفروض اليوم ده لازم يروي الأرض. قلت له استريح يا جدي، أنا هروح وبالمرة هاخد ابن عمي علشان نفرجه على الأرض. فهمني كل اللي هيتعمل وقال لي المية تعمل كذا وكذا وهيجي لك ناس تساعدك. خدت ابن عمي وروحنا، كانت الساعة 11 بالليل. المعدة يعتبر بدري، لأن اللي أنا عرفته إن هم هناك بيروا الغيطان قبل الفجر ووقت الفجر والحاجات دي. دخلت جوه الغيط وسبت ابن عمي برا، طورت المكنة الموتور اللي بيروا بيه، ومستني بقى إيه إن حد يجي زي ما قال لي. ما حدش جه، عملت فيها ابو الرجال وقلت يعني الموضوع مش صعب، هو فهمني وانا اقدر اعمل لوحدي. مفيش دقايق كنت سامع ابن عمي بيصرخ، جريت طلعت لقيته مرمي على الارض فقد الوعي. فوقته شافني صرخ صرخه يمكن اشد من الصرخه اللي سمعتها الاولانيه، وطلع يجري وسابني. رحت على البيت ودخلت لقيت جدتي بتطبطب على ابن عمي وهو عرقان وعمال يعيط. لسه رايح اشوف في ايه لقيته بيزعق وبيقول لي اطلع بره اطلع بره. جدي قال لي ده جاي عرقان وبينهج وقوم عليه قدام البيت. دخلت له قلت له فهمني فهمني ايه اللي حصل، لو انا عملت حاجه انا كنت يا ابني جوه الغيط انا ما شفتكش. قال لي انت بعد ما سبتني ودخلت انا استنيتك، وبعدها بشويه لقيتك خارج لكن ما كنتش بتمشي بتزحف على بطنك، وعملت شاورلي عشان الحقك. قلت له انا ما خرجتش. قال لي لا خرجت وكنت بتشاورلي وعمال تزحف على بطنك زي ما يكون حد ضربك ولا حاجه حصلت لك، جريت عليك اول ما قربت منك لقيت بيطلع منك صوت يخوف وشدتني وقعتني في الارض، وبعدها اختفيت ما شفتكش. قلت له ليه وانا ساحر يعني هقدر ايه التخريف اللي انت بتقوله؟ ما تقوله يا جدي حاجه هو بالكلام ده هيتعقل، بطل كده. جدي زعق وقال ولا انت كذاب ولا هو كذاب، الغيطان دي بيت الجن عندنا هنا زي الصحراء عندكم، اطلعوا استريحوا. قلت له استريح ايه بعد ما قلت لي بيت الجن دي يعني؟ قال لي قلت اطلعوا استريحوا وما تتكلموش في الموضوع ده تاني. ليلتها نمت حلمت ان انا ماشي وسط الغيطان، والارض كانت مليانه قمح، وانا ماشي فوق القمح ده سمعت حد بينادي عليا باسمي، وظهر راجل طويل ونحيف جدا وكان لابس حاجة زي شوال خيش، وبحاول أجري لكن جسمي مشلول. شايفه جاي ناحيتي وأنا عايز أجري، رجليه ما بتتحركش، عايز أتحرك ولو خطوة رجليه ما بتتحركش. بدأت أتحرك، هو بيجري وأنا مش عارف أجري، خطوتي بطيئة جدا. لقيت جدي واقف قدام السرير ومعه واحد معرفوش مين، بس كان بيقول له يا شيخ. في ايه يا جدي؟ قال لي انت بقالك ساعة عمال تهلوس والشيخ بيحاول يطلع اللي عليك. يطلع اللي عليا؟ يعني ايه يطلع اللي عليا دي؟ حبيبي انت مخبي علينا حاجة، انت عملت ايه جوه الغيط؟ ما عملتش حاجة. ما ايه ما ما ايه يعني عملت ايه يعني؟ الشيخ قال لي قول عملت ايه. عملت ايه زي ايه يعني؟ بس في حاجة يعني موتت تعبان. ايه اللي حصل؟ لقيت تعبان وشكله يخوف وقمت شايل طوبة كبيرة وخبطته على دماغه بيها لحد ما مات. وبعدين ولا قبلين كان شكله وحش ومش عايز اشوفه، قمت حاطط فوقه خيش من اللي موجود في الغطاء، لقيته في الغيط. الشيخ قال لي انا مش تعبان. لكن طب انا ما كنتش اعرف انه جن وعوال نفر. العهد اللي بيننا وبينهم غير اللي تخلفوا منهم، ان احنا لو اذينا نتأذي. طب انا اعمل ايه؟ انا موته. قال لي هنعمل ترضية. أصعب الجلسات اللي مرت على أي بني آدم، ولا كان ليه في الكلام ده ولا عمري فهمه، موضوع الترضية ده. مش هكدب عليكم لو قلتلكم إن أنا شفت كوابيس كتير فيها، وعندي يقين مش اعتقاد إن كل ده كان بالإحاء، وإني حتى اتعالجت أو بطلت أشوف الحاجات دي برضو بالإحاء. أنا اسمي هبة، أنا في تالتة ثانوي، الحمد لله متفوقة دراسية. واسأل اللي في تالتة ثانوي حياتهم بتبقى عاملة ازاي وهم يقولوا لك. بالرغم ان انا لسه بدرس، لكن في بيتقدم لي يرسان، يعني بيقولوا علي ان انا جميلة. بابا وماما طبعا رافضين مسألة الارتباط غير بعد الكلية او اثناء الكلية. مشكلتي بدأت في فترة أجازة آخر السنة، كنت قاعدة أنا وأخواتي وأمي في الصالة بنتكلم، سمعت صوت خبط جاي من الأوضة. بصيت لأخواتي لقيتهم مندمجين مع التلفزيون ومحدش تقريبا سمع الخبط غيري. دخلت الأوضة، لقيت الدولاب بتاعي مفتوح وكل هدومي مرمية على الأرض. لسه هزعق، بس أنا أخوتي كلهم برا. مين اللي طلعوا؟ حرامي. ولسه هصرخ واقول حرامي. شفت الجاكيت بتاعي، حد لابسه واقف جوه الدولاب في الركن المظلم، مش باين ملامح. أرض الدولاب من جوا شفت حاجة زي ما تكون رجلين كلب أو ديب، لما لمحتها دخلت جوا تاني واختفت. خرجت أجري أصلا، اخواتي وماما جم، كل حاجه كانت في مكانها. بعدها بدات اشوف خيال شخص لابس نفس الجاكيت بتاعي، لكني بدات اشوف وشه وملامحه. ماما كانت في الحمام وسمعناها بتصرخ، فتحت باب الحمام وخرجت تجري، بتقول انها شافت كلب في الحمام لونه اسود وكان ديله مقطوع ومكان القطع عمال ينزل دم. دخلت الحمام، مفيش اثر للكلب، لكن في نقط دم مالية الارض، نقط دم ماشية من الحمام لحد أوضتي ولحد الدولاب بتاعي. بعدها بدأ يحصل لينا كلنا مواقف غريبة. أختي كانت بتتكلم في التليفون والموبايل اتشد منها فجأة، ماما واقفة تصلي ولسه بتقول الله أكبر، حد زقها وقعها على الأرض. كنا بنحط الأكل على السفرة علشان ناكل، نحس إن في حرارة طالعة شديدة جدا من أطباق الأكل وكأنها كانت بتغلي. نيجي ندوق الأكل، الأكل عادي بارد، لكن في صهد وحرارة مالية المكان حوالين السفرة وكأن في حد قاعد معنا على السفرة. في كرسي من الكراسي اللي كانت على السفرة هو مصدر الحرارة دي. صرخت، قلت لماما في حد في البيت، البيت ده فيه جن والحرارة دي منه وكل الحاجات اللي شفناها دي بسبب الجن. ماما نزلت من الشقة، توضيت، رحت اصلي نفس اللي حصل لماما، بقول الله أكبر، حسيت إن حاجة ضربتني على ظهري. بعد شوية ماما جت ومعاها ست أنا عارفها، محفظة قرآن في المسجد اللي جنبنا اسمها الحاجة فاطمة. طبطبت عليا وقالت لي أمك حكيت لي شوية حاجات. في إيه؟ حكيت لها اللي أنا بشوفه. قالت لي هاتي لي كوباية مية، قرت عليها، قالت لي اشرب المية دي على 3 مرات، وانا بشرب المية حسيت زي ما يكون في نار في صدري زي ما يكون بشرب مية نار. قلت لها المية بتوجعني، قالت لي اشربيها يا بنتي. حاجة جوايا عمالة تقول لي ارمي كوباية المية، المية دي فيها سم، الست دي عايزة تموتك، ارمي المية ما تشربيهاش. لقيتني بقول لها انت بتنقيلي ايه هنا يا ست انت، انا مش هشرب المية دي. فقت وانا بتكلم بمنتهى قلة الذوق، قالت لي قومي يا بنتي اشربي. شربت، بعد ما شربت حسيت ان في نار بتقطع في بطني، وبدأت اسمع اصوات واقول لهم في اصوات مرعبة حواليا. ماما تقولي يا بنتي مفيش حاجة، اقول لها والله العظيم في حاجات مش سامعة اللي بيصرخوا حواليا دول. وبدأت رجعت في الارض. المايه اللي رجعتها كانت سودة، لكني حاسة ان في حاجة اتحشى في ظهوري مش عارف اتنفس. شاورت لهم ان انا في حاجة خانقاني. حاجة فتحت بقي وشدت من ظهوري كورة شعر رفا جدا. مجرد ما شدتها حسيت زي ما يكون في الهواء بيملى جسمي كله، زي الاكسجين، زي الواحد لما يكون مخنوق وفتح الشباك وبدا يستنشق الهواء كله. كنت دايخه جدا، لكن سمع الحاجه فاطمه وهي بتكلم ماما. ده سحر معمول لها. ماما ردت وقالت لها دي عمرها ما أذت حد. قالت لها يا حبيبتي مش لازم تكون أذت حد، هما اللي بيعملوا السحر اللي الناس بيعملوا للمؤذين ولا بيعملوا للناس اللي هما حاقدين وغيرانين منهم. الحسد مالي قلوبه، السحر مذكور والحسد مذكور والتحصين مطلوب. وجت جنبي وقالت لي حافظي على صلاتك وأذكارك، ربنا هو الحافظ. تجارب حقيقية. أفكركم إن كل اللي بتسمعوه ده تجارب على لسان أصحابها، يعني دي مش قصص، مش إحنا اللي كاتبينها، مش أحمد يونس ولا أي حد، لسه دي تجارب حقيقية بيحكيها أصحابها. فكركم ميعاد الرعب دايما كل يوم 4 من الساعة 1 للساعة 2 على الراديو 90 90، وبرنامج كلام مع المين مواعيده 4 خميس جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. تسمعنا من على 90 90.fm أو تحمل تطبيق الراديو 90 90 على تليفونك أو على النايل سات تردد 11765 أفقي. تقدر كمان تتابع كل فقرات كلام مع المين أو الرعب تحديدا لو عاوز تتابعه لوحده على يوتيوب الراديو 90 90، youtube.com/radio9090. لو عايز تبعت لنا قصص رعب من تأليفك ونقراها في البرنامج، هتدخل على الصفحة الخاصة بي على فيسبوك أحمد يونس AHMAD YOUNES YOUNES. هتبعت لرسائل الصفحة وإحنا هناخد القصص واللي بينفع منها بنقوله، بشرط أنها ما تكونش مقتبسة. الصفحة فيها 1,000,000 وحوالي 600,000 منع للخبطة. التجربة اللي بعد كده بيقول صاحبها: أنا بشتغل ممرض في مستشفى عمومي، كنت واخد شيفت ليلي سهر في قسم البطنة. على الفجر كده خلصت شغل والعيانين ناموا، مشيت في العنابرة أدور على سرير فاضي، خبطت على أوضة كانت مقفولة محدش فتح لي، فتحتها لقيتها فاضية. دخلت على السرير وفردت جسمي من التعب. أنا مش متعود أعمل كده والله، بس ساعات الواحد بيبقى تعبان. بس في حاجة زي ما يقولك في مكان عتبت وحشة، الأوضة مقبضة قوي ومعرفتش أنام برغم كل التعب اللي أنا فيه، بس أنا غفلت في الآخر. شفت نفسي واقف في الطرقة اللي أنا مشيت فيها وهي مظلمة بس آخرها منور، الدنيا ساكتة. لدرجة إن أنا كنت سامع صوت نفسي وضربات قلبي اللي عمالة تسرع أكتر وأكتر. فضلت ماشي ماشي لحد ما وصلت للمنطقة المنورة. أول ما وصلت قعدت على الأرض، شفت واحدة الدم مغرق نازل من شعرها على صدرها وصدرها بينزل منه دم هو كمان. ست كبيرة مش صغيرة وبدأت ترجع دم على الأرض. قالت لي أنا عطشانة، أنا عطشانة عطشانة يا ابني. بعدها وقعت في الأرض وفضلت ترجع دم وتتنفض ويطلع منها أصوات تخوف. وانا بين النوم والصحيان وانا بحاول افتح عينيا لكن في تقل على عينيا من التعب ان انا مش عارف اصحى، لكن فتحت عينيا، عارفين الفتحة الخفيفة اللي بتبقى في اول الصحيان، شفت الست دي قدامي في الأوضة والدم مجرق بقها. عايز افتح عينيا على الاخر عشان اشوفها لكن في تقل على عينيا. سمعت جنب ودني بتقول لي عطشانة عطشانة. عايز افتح عينيا ما بتفتحش، عايز اتحرك جسمي كله متكتف. عايز اقول لها ساعدينا اقوم عشان اساعدك. حاجة اختفت فجأة وصحيت مفيش أي حاجة. لكن صوتها كان في وداني. مصطفى بتاع الأمن شافني حالتي وحشة قوي، قال لي مالك يا ابني ده، انت متبهدل كده ليه، في ايه؟ ببص على هدومي لقيتها عرقانة زي ما يكون مستحمي بهدومي. قلت له مفيش حاجة مفيش حاجة. قال لي يا ابني في ايه، في حد مزعق، ايه اللي حصل؟ قلت له انا هقول لك بس هتتريق عليا، اصل انا شفت كابوس وحش قوي. قال لي قولي انا بعرف تفسير الاحلام قولي. وبدات احكي له، قال لي بس بس بس بس دي انيسه. قلت له دي انيسه يعني ايه؟ قال لي اللي انت شفتها دي انيسه. انت نمت في الاوضه اللي هي تالت اوضه في الطرقه صح؟ قلت له اه. قال لي يا ابني دي ست كان عندها دوالي مريء، جالها قيء دموي شديد وكانت وهي بتخلص وتسلم روحها لربها عماله تقول انا عطشانه، وكان ده مش في وعيها طبعا وماتت. عشان كده الأوضة دي متسبب؟ وقال لي أيوة عشان كده. خلصنا تجارب حقيقية. تجارب حقيقية. خلصناش. مجدي بيحكي التجربة بتاعته بيقول: في أجازة آخر السنة وأنا في أولى جامعة قررت إن أنا هنزل أشتغل وأستفيد من وقت الفراغ بتاعي. لقيت شغل فرد أمن في مخزن خاص مصنع ملابس. كان شغلي فترة مسائية لمدة أسبوعين، وبعدين فترة صباحية لمدة أسبوعين تانيين. في الفترة الصباحية ما كانش فيه شغل يذكر يعني أو أي حاجة يعني، لا أسف شغله بس ما فيش أي حاجة غريبة يعني. لكن أول ليلة في الفترة المسائية إيه؟ زميلي كان واخد أجازة وما كانش فيه غيري لأمن المخزن. دخلت المخزن أخد جولة كالمعتاد. المخزن ضلمة، مفيش غير نور الكشاف بتاعي. لقيت في راجل جوه وست وعيلين صغيرين. عايز انطق صوتي ما بيخرجش. الرق حرامي ومراته وولاده. سعد انت بتعمل ايه يا راجل انت هنا؟ فتحوا بقهم كلهم وبدأ يطلع منهم اصوات تخوف. الأصوات دي كانت زي ما تكون بتدخل جوه نفوخي. فقدت الوعي، أغمى عليا. يجي ساعة فقت، طلعت هندمت نفسي كده، وعشان تاني يوم زميلي لما يجي ما يقولش عليا ان انا جبان، لكني كنت داخل. في اليوم اللي بعده زميلي كان رجع الشغل معايا والدوخة لسه برضو شدة معايا. عايز ادخل المخزن اجيب اي حاجه افردها نام، لكني خايف. وقفت قدام باب المخزن وقلت هروح مش هروح. قلت لا مش رايح. ببص ورايا لقيتهم كلهم تاني. بره المخزن صحيت زميلي ولسه بحكي له وده انفجر في الضحك. تضحك على ايه؟ قال لي يا عم سيبهم في حالهم وانا وهم سايبيننا في حالنا. قلت له هما مين؟ قال لي ما هو كان لازم انت تقرب الاول وبعد كده اقول لك الحدوته. قلت له انت بتهزر؟ المخزن مسكون؟ قال لي اه مسكون. المخزن المكان ده بتاعهم، احنا اللي على فكره جايين ضيوف عليهم. المنطقه اللي مبني عليها المخزن كانت في الاصل حته ارض وعليها بيت بتاع واحد تاجر عربيات. التاجر ده في يوم اشترى عربيه وحطها في الجراج بتاع البيت وسابها دايرة بحجة يعني للماتور يلين. الجراج كان ليه فتحة موصلة على المسقط بتاع البيت. الدخان اللي طالع من العربية طلع فوق البيت. الراجل ومراته كانوا في أوضة غلابة وماتوا هما مخنوقين وعيالهم كمان. ومن وقتها كل الناس اللي بتشتغل هنا لما البيت بقى اتساب والناس سابت المكان وبقى شؤم بيشوفوا. قلت له طب هم بيطلعوا يصوتوا في وشي ويعملوا حاجه غريبه. قال لي لا لا مش هيحصل تاني، هو بس بيبقوا زعلانين ان كل شويه يجي حد جديد، كل ما ياخدوا على حد ويتعودوا عليه نضايقهم ونبليهم بحد جديد. وعلى فكره ما طلعش بيهزر، الحياه بينا بقت عاديه جدا، بقيت احس بوجودهم، ممكن اشوف حد بيتحرك، حد ماشي، حد رايح، حد جاي، حد وراك. وبقت عادي. احب احكي لكم حاجه مش من التجارب، حاجه انا عارفها ودوروا عليها لو ما تعرفوهاش. الصوت اللي بنستخدمه ده، عارفين الصوت ده حكايته ايه؟ اتقال روايتين، تركزوا قوي في اللي انا هقوله لان الروايتين دول موجودين وتقدروا تقروهم. هقول لكم الروايه اللي اتقالت وتكذيبها يعني بالظبط، او الروايه الثانيه اللي بتكذب القصه تماما. جاهزين؟ بيقولوا ان كان في عمليات تنقيب عن معادن، وعمليات التنقيب دي بيبقى فيها حفر وتسجيل أصوات وتصوير بكاميرات وخلافه. فلما الناس اللي كانوا بيعملوا عمليات التنقيب، وبيقال إنها كانت في سيبيريا تقريبا، بعد تفريغ شرايط الصوت طلع الصوت ده. اللي حابوا يفسروه ان صوت مرعب، قالوا ان ده اصوات لو ركزت فيها شوية هتسمع فيها اصوات ناس بتتعذب. خدين بالكم؟ الرأي الآخر في نفس النقطة، إن قالوا لا ده هي أصوات انصهار أو حاجة، واللي عايز يفلسفها بالشكل ده عشان ينشر الفزع والخوف قال إنها أصوات ناس تعذب تحت الأرض. ده اللي تقال رجال العلم وعلماء الدين، قالوا الشريط ده كله مزيف مش موجود، غير حي مفبرك، والمقصود بيه الترهيب. زي ما في ناس بتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في ناس عندها اعتقاد إن الترهيب والرعب والفزع هو الوسيلة المثالية للدعوة إلى الله. لك أن تختار، هل هو شريط مفبرك؟ أم أصوات معادن تنصهر تحت الأرض؟ أم رجال ونساء يعذبون في باطن الأرض؟ حسن المتابعة. هنتقابل بكرة إن شاء الله كلام معلمين الخميس حلقة عادية، وهيكون ضيفنا دكتور محمد حسين أستاذ الإدارة بجامعة لندن، وكلام مفيد جدا إن شاء الله. وأنا أجازة الجمعة والسبت بالمناسبة إن شاء الله، فبكرة وبعد كده أجازة وهرجع نرجع الأربعة تاني إن شاء الله. قصة الرعب هتلاقوها موجودة على اليوتيوب كمان شوية إن شاء الله للي ملحقهاش من الأول، أو تجارب حقيقية وباقي الحلقات. شكرا لحسن المتابعة، صباح الخير، كلام أحمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.